بتحرم التلفزيون يا شيخ. ما هو قال الاعلانات انه هذا التلفزيون حرام. جاوب هذا الشخص بانه التلفزيون حرام بحالات. قال انت يكون حلال اذا كانت ندوة دينية وسمعت. قالوا حرام اذا كان غناء وموسيقى وانت سمعت. قلت طب انت لما تخرج من البيت تيجي لاولادك وجد هذا؟ سألتك سؤال قال نعم. قلت له طب لما كانوا على الموسيقى او على الافلام كانوا في معصية ولا في طاعة؟ قال لا في معصية. قلت له هذا حرام. فهذا جزاك الله خير. هل ما اصبت ولا اصبت؟ هو صواب السؤال والجواب. ما حكم إدخال التلفزيون في الدار؟ فيأتي الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستعمل فيما ذكرت أنت. لكن لو صورنا صورة خيالية الآن أن واحد بيجيب تلفزيون في البيت وما بيستعمله إلا في مثل ما قال لك صاحبك، يعني في جلسات أو ندوات عامية، ممكن أن يقال